يا أمان الخائفين، يا أمان الخائفين، أمنا من لا نخاف، اللهم أمنا من لا نخاف، يا سامع لكل شكوى، يا كاشف لكل بلوى، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك السر، يا كريم الصف، يا عظيم المن، يا كريم الصف، يا عظيم المن، يا حسن التجاوز، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك السفن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك اللهم ألا تشوي خلقنا بالنار، اللهم ارحم ضعفنا بين يديك، اللهم رفعنا أكف الضراعة إليك، نرجو رحمتك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، اللهم إنا على عذابك لا نقوى، وأنت أرحم بنا من آبائنا اللهم قد انسدت الطرق إلا إليك، وانقطع الاعتماد إلا عليك، وضاع الأمل إلا منك، وخاب الرجاء إلا فيك، وأغلقت الأبواب إلا بابك، وانقطعت الأسباب إلا أسبابك، وضاق كل جناب إلا جنابك، اللهم فلا تجعل اعتمادنا إلا عليك، ولا خوفنا إلا منك، ولا رجاءنا إلا فيك، ولا رضانا إلا عنك، ولا اعتصامنا إلا بك، ولا إخلاصنا إلا لوجهك الكريم، يا رب العالمين، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا، اللهم اجعلنا ممن وفقته لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفقته لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن كتبتهم فيها من الفائزين، اللهم اجعلنا ممن كتبتهم فيها من المرحومين، اللهم اجعلنا ممن كتبتهم فيها من عتقائك من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا. اللهم اعف عنا وارحمنا واغفر لنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأقل عثراتنا وتجاوز عن سيئاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في الصين وفي فلسطين وفي كل أرض ومكان، اللهم كن لهم معينا يوم قل المعينون، وكن لهم ناصرا يوم قل الناصرون. اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من اليهود الغاصبين والنصارى المعتدين، اللهم أرنا فيهم عجيب صنعك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، بقوتك يا عزيز يا متين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا فأنت خير الغافرين، ونسألك أن ترحمنا فأنت خير الراحمين، ونسألك أن ترزقنا فأنت خير الرازقين، ونسألك أن تنصرنا فأنت خير الناصرين. اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصرك فلن يخذل، ومن استعاذ بك فلن يغلب، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن لاذ بك فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم يا أمان الخائفين، يا جار المستجيرين، يا رجاء السائلين، يا عون المستغيثين، يا قاصم الجبارين يا مذل المستكبرين. اللهم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. نسألك اللهم ألا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. نسألك اللهم ألا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك يا أكرم الأكرمين. اللهم هذا شهر رمضان قد انقضى اللهم واجبر كسرنا على فراق شهرنا. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعد علينا ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوان. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعلنا ممن كتبتهم في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ولمن له فضل علينا ولمن أحبنا وأحببناه ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم اعتق رقابنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.